العدوان خطين لان الميت ما يحس بالعذية يا ابويا يا تحم اريدك وتحم من اهلك ورد حي اريدك سبع موتات موت لك ورد حي سبع موتات من موت تسع موتات عشر موتات موت لك ورد حي عشر موتات موت لك ورد حي اشوفك يا درب محزن علي دولاب دولاب من زمان والله شباب من الدنيا شسوا حميد يما يما تظن يصير بالسكر ملاح تظن يصير بالسكر